فإذا جاء أبي عبد الرحمن فيكون صحيحا، والذي لا يعرف يظن أن أبي صحفت عن ابن ولا تصحيح. إن قيل القاسم بن عبد الرحمن هو صحيح، وإن قيل القاسم بن عبد الرحمن هو أبي عبد الرحمن هو صحيح، لأن الاسم يوافق الكنية توافق اسم الأب، وهنا جاء اسمه مع كنيته وهي توافق اسم أبيه لأنه القاسم بن عبد الرحمن. وهو صدوق يغرب كثيرا، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. وهو صدوق يغرب كثيرا، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب